مما يعين على صيام رمضان من سيرته صلى الله عليه وسلم في رمضان قيام الليل، وتدرك الأمة أن قيام الليل من أعظم مناقب الصالحين. الله يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لكنه يتأكد قيام رمضان لقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولقوله صلوات الله وسلامه عليه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر من رمضان مجهول أي ليلة هي، على اختلاف بين العلماء شهير. المقصود من هذا أن المؤمن يسعى إلى أن يكون له حظ من قيام الليل في رمضان تأسيا برسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن أكرم أحوال العبد حال يسجد لله جل جلاله. قال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لو أن المرء هو يذهب إلى مسجده، مسجد حيه، أو إلى مسجد بيته، إلى مصلاه في بيته، أو وهو يرسل سجادة قد طويت منذ ليال يستصحب قول الله جل وعلا: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة يحذر عذاب النار، يرجو رحمة ربه يرجو الجنة. والله يقول: فمن زحزح عن النار، وهذا إبعاد عقاب، وأدخل الجنة، وهذا إتيان ثواب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والمقصود أيها المباركون، يكون للإنسان حظ من قيام الليل. صلاة التراويح أداؤها في المسجد عند جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله أنه أفضل، والمشهور عن مالك أن تأديتها في البيت من غير جمع مع الناس أفضل، لكن الذي عليه الجمهور أرجح والعلم عند الله، لأن الفاروق عمر جمع الناس عليها. وأيا كانت هذه النقول عن الأئمة، المقصود أن يكون لك حظ من قيام الليل إن صليت مع المسلمين، أو إن كنت تعلم من نفسك حفظا وخشوعا أكثر في جنبات بيتك فصليت مع الناس حتى يتأسى بك غيرك وعلى الأقل بنوك، ثم أبقيت شيئا من الليل في أخرى تقوم فيه بين يدي الله. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.